إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس 52 من مجالس قراءة كتاب دعوة التوحيد، أصولها والأدوار التي مرت بها ومشاهير دعاتها للعلامة الدكتور الشيخ محمد خليل هراس رحمة الله عليه. فبعد أن انتهينا إلى الكلام عن دعوة التوحيد، أصول دعوة التوحيد، وافتتحنا الكلام في الأدوار التي مرت بها وفي الكلام عن مشاهير دعاتها، وتحدثنا عن آدم ونوح وهود وصالح وإبراهيم وإسحاق ويعقوب ويوسف عليه السلام، وكان آخر كلامنا هو الحديث عن عقيدة المصريين القدماء والذين أرسل إليهم يوسف ثم موسى. فلما أن تحدثنا عن يوسف وعن عقيدة المصريين القدماء، جاء بعد ذلك الحديث عن موسى عليه السلام. ولكن قبل الحديث عن موسى، نعلم أن شعيبا كان يسبق موسى عليه السلام في الترتيب التاريخي، فلذلك أتى المؤلف هنا بالحديث عن شعيب عليه السلام. والكلام عن شعيب ليس كلاما طويلا، وإنما كلام مختصر. أما الكلام عن موسى وعن المسيح، فالكلام فيهما عليهما الصلاة والسلام سأطول، ولذلك أتى بالكلام مقتضبا عن رسول الله شعيب الذي أرسل إلى مدين عليه السلام. قال شعيب عليه السلام: بعث شعيب في أهل مدين، وكانوا أهل شرك وعبادة أوثان، لأن الرسول رسالة الرسول وأصل الأصول هو الدعوة إلى التوحيد ونبذ الشرك. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. كل رسول أرسل من أجل دعوة التوحيد ومن أجل محاربة الشرك، وكذلك شعيب. ولذلك كان عماد رسالة كل رسول أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. قال: وكانوا أهل شرك وعبادة أوثان، أهل شرك وعبادة أوثان. وفي نفس الوقت كانوا أهل تطفيف للكيل والميزان، لأن الأمم إذا وقعت في الشرك ولم تدن لربها سبحانه وتعالى بالتوحيد، فإنها تقع في مخالفات عديدة وفي كبائر متعددة، فيكفي أن الأمة قد أشركت بالله سبحانه وتعالى. فإذا أشركت أمة بربها سبحانه وتعالى، تحدث عن الكبائر وعن الجرائم الأخلاقية والجرائم في المعاملات، لأن أصل الأصول افتقدته الأمة. قال: وكانوا أهل شرك وعبادة أوثان وأهل تطفيف للكيل والميزان. فكان الغالب على جرائمهم التطفيف للكيل والميزان، والتطفيف للكيل والميزان يوجد في كثير من الأمم، ولكن هذه الأمة اشتهرت به، فكان غالبا عليهم مع الشرك، غلب عليهم من سوء الأخلاق والكبائر والجرائم التطفيف للكيل والميزان. ولذلك أكثر شعيب عليه السلام من الحديث عن إيفاء الكيل والموازين. قال: فدعاهم شعيب إلى الله عز وجل ونهاهم عن هذه العادة القبيحة، وذكرهم بما أفاء الله عليهم من سعة الرزق وبسطة العيش، فردوا عليه أقبح رد وأغلظ، وقالوا له: يا شعيب، أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء؟ نحن أحرار في عبادتنا لما كان يعبد آباؤنا، ونحن أحرار في كوننا نفعل في أموالنا ما نشاء، فهل صلاتك التي تكثر منها لربك تأمرك هذه الصلاة؟ يقولون له هذا باستهزاء: أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء؟ إنك لأنت الحليم الرشيد. أنا أنت الرجل الحليم الرشيد، فالحلمك ورشدك يدعوانك لكي تأمرنا بهذه الأمور التي تخالف العقل وتخالف المنطق في تصورهم. لأن الإنسان إذا أشرك بالله سبحانه وتعالى أصبح لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه ومشتهاه، ولذلك تصبح القلوب مقلوبة، ولذلك لا تعي الحقائق، ولذلك يصبح الموحد مشرقا وهم مغربون، ولذلك لا توجد أرضية مشتركة للحوار مع هؤلاء. ولذلك تجد مثلا على سبيل المثال الكفار في زمان الرسول عليه الصلاة والسلام يقولون للنبي عليه الصلاة والسلام إذا أمرهم بأن يتصدقوا على الفقراء يقولون: أنطعمه؟ من لو يشاء الله أطعمه. ثم يقولون للرسول ولأتباع الرسول: إن أنتم إلا في ضلال مبين. ده أنتم ضلال كبير جدا وضلال واضح. أنتم تريدون منا أن نخالف إرادة الله، الله أجاعهم فتأمروننا أن نأتي لكي نطعم من أجاعهم الله؟ هل تريدون منا أن نقف ضد إرادة الله عز وجل؟ ربنا جوع إنسان، أجل أكله؟ ربنا أمرض إنسان، أجل أعالجه؟ أنطعمه؟ من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. ده انتم ضلال مبين، ضلال واضح، ضلال بين. أن تصرفون عقولكم بتروح فين؟ يعني معنى ذلك أن الرسل وأتباع المرسلين يدعونهم إلى ماذا؟ إلى أمور ضد العقل وضد المنطق. فهم يقولون هنا لنبي الله ورسوله شعيب عليه الصلاة والسلام: يا شعيب، الكلام اللي انت بتجيبه ده، ده كلام مخالف للعقل والمنطق والحلم والرشاد اللي انت بتصف به. أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء؟ مع أنه يدعوهم إلى عبادة الخلاق وحده لا شريك له، ويدعوهم إلى أن يوفوا المكاييل والموازين بالقسط، لا يظلموا الناس ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعفوا في الأرض مفسدين، ينهاهم عن الفساد والإفساد في أرض الله سبحانه وتعالى. فيقول: إنك لأنت الحليم الرشيد. ده انت رجل حليم ورشيد، كيف هذا تعارض مع هذه الصفة؟ هذا من الاستهزاء. فأجابهم هو على ذلك بأحسن جواب وألطف، حيث قال لهم: يا قوم، أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه؟ يعني لا تظنوا أني أنهاكم عن العبث بالموازين وبالمكاييل وسأقوم أنا بالتطفيف، أبدا، ما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إذا أمرتكم بأمر سأكون أول المنفذين، أنا أول من ينفذ ما أمركم به. ولذلك قال: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. وهذه صفة ينبغي للداعية أن يتمسك بها. فالداعية الذي يدعو الناس ويأمرهم وينهاهم وبعد ذلك يخالف ما يأمرهم ويخالف ما ينهاهم عنه، ضعف اعتبارهم أن دعوته لن تكون مباركة، الدعوة لن تكون مباركة إلا إذا كانت صاحب الدعوة مؤمن بالدعوة. خدوا بالكم هذا كلام مهم جدا. الداعية إن لم يكن مؤمنا بدعوته دعوته لا يكون فيها بركة. والدليل على إيمان الداعية الدليل على إيمان الداعية بدعوته أنه إذا أمر ينفذ ما يأمر به. ولذلك جاء هنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ يبقى رب العالمين يأمرنا سبحانه وتعالى إذا أمرنا الناس بشيء أن نكون أول المؤتمرين وأن ننا إذا نهينا أحدا أن نكون أول من انتهى. واخدين بالكم مهم جدا. لكن تجد الواحد من الممكن أن يأمر الناس ولا يفعل ما يأمرهم به وينهى الناس ويكون أول المخالفين للأمر والنهي. دعوته لا تكون فيها بركة. انظروا إلى دعوة الأنبياء وإلى صدق الأنبياء. الدليل على كونك صادقا في دعوتك وعلى كونك مؤمنا بدعوتك الإيمان بالدعوة دليل على أنك مصدق لهذه الدعوة أولا بدليل أنك تنفذها. لكن تأمرني ولا تنفذ بأن أنت لا تصدق ما تؤمن به. وعدم التصديق هذا عمليا يعني تصدق خبريا ولكن من الناحية العملية لا تؤمن بهذا الكلام. ولذلك كان الإيمان قولا وعمل. للأسف بعض إخواننا يثيرون مشاكل في مسألة الإيمان قول وعمل ويبدأ يكلمك عن جنس العمل. يا أنت بقى عمل سيادتك إيه؟ تجد عمله أسود ومهبب وتجد عمله الناس كلها بتقول له ريحتك سمعت ذكى أذكمت الأنوف في التصرفات المالية والتصرفات كذا وتصرفات كذا وتصرفات كذا. مش عايز أتعامل مع واحد شيخ. ما تخلينيش أتعامل مع واحد ملتحي. معاملتنا كرهت الناس في اللحية كرهت الناس في الالتزام للأسف. وتلقى الواحد من دول إيه بيعمل لي أبحاث في الإيمان قول وعمل. يا عم ما تعمل أنت الأول. هو الإيمان قول وعمل من ناحية النظرية. الإيمان قول وعمل من ناحية العملية. يا أهل الحديث أدوا زكاة حديثكم من كل 200 حديث اعملوا بخمس. كان بيقول كده بعض السلف أد الزكاة. حافظ 200 حديث اعمل بخمسة. حافظ 200 آية اعمل بخمس آيات. حافظ 6000 آية آخر شوف بقى 2.5% كام منها. للأسف يقولك الإيمان قول وعمل وجنس العمل. قلت بس كلام. طب عمل بقى حضرتك إلى ما بيجي ندخل بقى في المحل ونتعامل مع بعض في الدرهم والدينار طب مع بعض في الفلوس. لا خش فيك السجن هتخش فيها السجن. على ايه عم خش لوحدك يا عم يمسك فيك وبيتعامل معك على الفلوس. وأحضرت الأنفس الشح في المعاملات المالية. نريد إنسانا ملتزما حقيقيا المؤمن الصادق. ولذلك كلمة الإيمان لما بعض العلماء يقول لك أصل كلمة الإيمان التصديق. التصديق الكامل. تصديق بالقلب وتصديق باللسان وتصديق بالجوارح. ولذلك كان الإيمان الشرعي غير كلمة الإيمان في اللغة. الإيمان الشرعي سربال يسع حياة الإنسان جميعها. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. ولذلك عقيدة أهل السنة ليست عقيدة نظرية كما يدرسها علماء الكلام. لا تدرس العقيدة في القرآن الكريم والإيمان في القرآن الكريم. أسمع بيعرف في صورة معاني عملية سيرة عملية. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. ساعة ما واحد يقول لك اتق الله تترعش مش تقول أنت بتقول لي اتق الله. طب أنا هوريك. حصلت معايا قبل كده وشفت واحد في موقع من المواقع استشاري لحيته بسم الله ما شاء الله استشاري كبير. فجاي ظلم عاملا من العمال ظلمه حقيقة ظلمه وكنت شاهدا، فقال له اتق الله. تقول لي اتق الله؟ طب أنا هوريك لو عرفت تسلم شغلك عشان كلمة اتق الله دي. أعوذ بالله، مش بقول لك اتق الله؟ وهذا ينطبق عليه قول الله إذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم. يا أخي قال لي اتق الله، ما عملش، ما ارتكبش جريمة، ده ما شتمنيش بابويا ولا شتمني بأمي، ده قال لي اتق الله. أبدأ أنظر في نفسي أنا ظلمت ولا ما ظلمتوش، حتى ولو كنت أنا شايف نفسي إن أنا ما ظلمتوش وهو اللي مخطئ، أبدأ أراجع نفسي، لأن كلمة اتق الله المفروض الشرع يقول لك تهزك، يرجف لها قلبك. لكن قال لي طب أنا هوريك، والناس يتحايل عليه، المهندسين يتحايلوا عليه والمقاولين. قال له لا أنا هوريك، ابقى وريني هتسلم الشغل ده ازاي. وخرب بيت الراجل عشان قال له ايه اتق الله. ايه يا عم، فيه ايه يا عم؟ امال انت بقى لو كنت بالانتقالي الاستشاري، امال لو كنت ضابط شرطه كنت عملت فيه ايه بقى؟ لو انت بقى ليك سلطه فعلا تستطيع انك تسجن ولا تعتقل ولا تعمل كذا ولا ده، انت بس استشاري عشان تقدر بقلمك تستلم او ما تستلمش، خربت بيت الراجل. امال لو في ايدك سلطه انك تسجنه بقى كنت عملت ايه؟ ما هي دي المشكله يا اخوانا، مشكله خطيره للاسف، امراض خطيره موجوده عند كثير من المتدينين، امراض خطيره للاسف. ايه يعني احنا بنقول الايمان ايه؟ اسمع، انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. إذن الإيمان تم تعريفه هنا بإيه؟ أعمال قلبية وأعمال جوارح، أعمال. ولذلك قد أفلح المؤمنون الذين هم، اسمع، صفة إيجابية وصفة سلبية، إيجابية وسلبية، الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. إذا الإيمان الحقيقي قوة، قوة القلب تستطيع أن تحرك الجبال، ولذلك تفيض، تسربل الإنسان بسربال من أعمال الخير وشعب الإيمان المتكاملة التي أعلاها لا إله إلا الله، وهي ليست كلمة قلب اللسان وإنما لها رصيد، ثم أدناها إماطة الأذى عن الطريق. مش وضع الأذى في الطريق، تبقى وضع الأذى في الطريق من شعب الكفر، مش كده ولا لا؟ طب شوف نفسك أنت بتميت الأذى ولا بطبع الأذى، بتعمل مطبط للناس في الشوارع، بتعمل للناس مطبط في الشوارع ولا بتزيل الأذى عن المسلمين؟ شوف نفسك وابحث في نفسك وامتحن نفسك، هل أنت ممن يصنع المطبات ويرمي القاذورات ويرمي للناس الأذى في الطريق، أم أنت الذي تزيل الأذى عن طريق المسلمين؟ امتحنوا أنفسكم، امتحنوا إيمانكم، اليوم دنيا غدا آخرة، أعد الزاد منذ اليوم، امتحن إيمانك امتحان الإيمان، انظر إلى شعب الإيمان تتحقق فيك أم لا، لا تنظر إلى الأشياء التي تستهويها أنت وتتفق مع هواك، لا، قد يتفق مع هواك أنك تروح تعمل عمرة، قد يتفق مع هواك أنك تقوم الليل، قد يتفق مع هواك أنك تصوم، لكن قد لا يتفق مع هواك أن تعدل بين اثنين متخاصمين، قد لا يتفق مع هواك أن تزيل الأذى من الطريق، قد لا يتفق مع هواك أنك تتلقى نصيحة من أحد من الناس ينصحك ولو كان انت جاي تنصحني، انت مين انت؟ ده انا قريت كتب بوزنك انت وعشرات زيك، انت تنصحني انا؟ يا عم مين انت يا عم؟ ايوه تتنصح انت ومليون زيك، مين كبير على النصيحه؟ مين هو الكبير على النصيحه؟ سبحان الله، رحم الله زمنا كان الناس فيه يتمنون أن يجدوا ناصحا أمينا ينصحهم ويقول للواحد منهم اتق الله. إخواننا لما بندرس أعمال الإيمان وندرس شعب الإيمان ليس من أجل أن نتشدق به، ليس من أجل أن يعلو ذكرنا بين العالمين، أنا بشرح كتب وأنا لا، المطلوب أن تكون أنت مؤهلا، أنت تكون مؤهلا لكي تقرأ على هذا الكلام على الناس، لأنك تخلقت به أولا. وابحث في نفسك لأنك دائما ناقص، اعتبر نفسك دائما ناقص، كلنا ناقصون، كلنا نسعى إلى أن نكمل أعمالنا ونتمم إيماننا، كلنا بنجدد إيماننا. وكان شيخ الإسلام ابن تيمية رجل أجدد إيماني، لسه بنجدد إيماننا، جمال إيماننا عامل زي الثوب الخلق سوق مقطع بنرقعه كل يوم، لكن لو ما رقعتوش في يوم اعرف انك ناقص. اما الباقي لو كان كل يوم بيتقطع زياده يبقى انت موقفك ايه مع ربك سبحانه وتعالى؟ كل يوم جدد ايمانك، وتجديد الايمان مش بالكلام وانما بالكلام ها والعمل، القلب اولا، لان العمل عمل الجوارح لم يكون الا اذا كان وراءه ايه قلب فيه اعمال صالح. يقول فأجابهم شعيب عليه السلام وقال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. نحن نريد الإصلاح، ولكن الإصلاح على قدر استطاعة الواحد منا، ولكن اعلم أنك لن تستطيع أن تصلح شيئا ولا أن يهدى على يدك نملة إلا إذا أراد الله. ولذلك التوفيق توفيقه، ولذلك لا بد وأن تتوكل عليه وحده فتفوض الأمر إليه وتثق فيه وتعتمد عليه وتعمل بالأسباب، والله يوفقك والله يعينك. قال ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح، يعني لا يكن إرادتكم أن تشاقوني وأن تضادوني وأن لا تقبلوا كلامي، ولكراهيتكم لي ولبغضكم لي تتسببوا في أن تشقوا على أنفسكم وأن تكونوا سببا في أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد، في المكان في المكان يقصد في المكان، وما قوم لوط منكم ببعيد، لأن مدين قريبة من سدوم وعمور. ولذلك قالوا إن قوم مدين هم يعني يقع في الأردن قريبة من البلاد، يعني حسب الخريطة بلاد الأردن قريبة جدا من البلاد التي كان فيها أو القريتين التي كان فيهما من رسول الله لوط عليه السلام. قال واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود. وبالطبع هذه الآيات أطلنا في تفسيرها في سورة هود، فليرجع من أراد التفسير إلى التفسير. فما كان من القوم الغلاظ الأكباد القساة القلوب إلا أن أصموا آذانهم عن النصح وهددوا نبيهم بالرجم. معاذ أعوذ بالله. صور هو يدعون إلى يا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار، يدعونه إلى الشر، فإن رفض هددوه بالرجم وقالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول. هكذا المنافق أو الكافر لا يفقه، لأن الكلام الحق لا يصل إلى قلبه، لا يصل إلى شغاف القلب، ولذلك يقولون ما نفقه كثيرا. ولذلك قال الله تعالى في سورة محمد عن المنافقين حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا، لم ينزل الحق إلى القلوب، لأن القلوب أصبحت في أكنة مما يدعوهم إليه، وفي الآذان وقر، وعلى الأبصار غشاوة، فمن يهديهم من بعد الله، فمن يهدي ميدان من عند الله عز وجل. ولذلك قالوا ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز. سبحان الله. قال يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا إن ربي بما تعملون محيط ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل سوف تعلمون من يأتي عذاب يخزي ومن هو كاذب وارتقبوا إني معكم رقيب. قولوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول. هذا الأمر يجعل الواحد منا دائما في حاجة إلى ربه، يعلم أنه في حاجة إلى الله. والله لولا الله ما تعلمنا، ولولا الله ما تفقهنا، ولو الإنسان نسب العلم لنفسه فإنه جاهل. إياك أن تركن إلى نفسك، لو ركنت إلى نفسك لضللت، لو ركنت إلى نفسك لضعت. إياك أن تظن بنفسك خيرا، إياك أن تحسن الظن بنفسك، إياك أن تغتر بذكائك، إياك أن تغتر بقوة تحصيلك. والله لولا الله ما حفظنا جملة واحدة، ما حفظنا آية واحدة، ما عرفنا حديثا واحدا. والله الذي لا إله غيره، أنت بدون الله لا شيء. فدائما أظهر لربك ضعفك، أظهر لربك احتياجك، أظهر لربك فقرك، ولا تكن متلونا ولا تكن مرائيا، ولكن اصدق مع ربك سبحانه وتعالى. وما في القلب يعلمه الله عز وجل. قد تظهر شيئا على لسانك وتقول للناس نحن فقراء، نحن ضعفاء، نحن كذا، وأنت في قلبك تظهر شيئا آخر. ربك مطلع على ما في قلبك، لابد أن يكون ما تنطق به موافقا لما في القلب، لأن الله مطلع على قلوبكم. كونوا صادقين مع الله، أظهروا لله فقركم، أظهروا لله احتياجكم، أظهروا لله ضعفكم حقيقة، فإن الله سبحانه وتعالى يعطيك على قدر ما يرى منك ويرى من قلبك. فاصدق ربك سبحانه وتعالى، كن صادقا مع الله سبحانه وتعالى. فيقول: وأطال شعيب القول لقومه وبذل لهم غاية النصح. غاية النصح في حسن بيان، ولذلك كان يسمى خطيب الأنبياء عليه الصلاة والسلام، كان خطيبا للأنبياء. وأطال شعيب القول لقومه وبذل، عندنا وبذلك هذا خطأ مطبعي، وبذل لهم غاية النصح في حسن بيان ولطف عبارة، فقد كان كما روي خطيب الأنبياء، ولكنهم لم يزدادوا إلا تماديا في الغي وإمعانا في الضلال. ولذلك الكفار وأصحاب أمراض القلوب إذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادت هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم. ولذلك يقول هنا: كلما بذل لهم غاية النصح لم يزدادوا إلا تماديا في الغي. النصيحة تزيدهم إيه؟ رجسا إلى رجسهم والعياذ بالله، وإمعانا في الضلال. اللهم إلا نفرا قليلا منهم استجابوا لدعوتي. ولذلك لا ينظر الإنسان لكثرة المتبعين للحق، لا، لا تغتر بكثرة الهالكين، لا تغتر بكثرة الهالكين، لا تحسب دعوة بكثرة الداعين، لا توزن الدعوات بكثرة العدد، الدعوات لا توزن بكثرة العدد، وإنما توزن بما معها من إيه؟ من حق. الدعوات توزن بما معها من حق، لا توزن بكثرة الأتباع. وفي نفس الوقت لا تكون كثرة الأتباع دليلا على الباطل. يعني هناك مثلا بعض أهل العلم يفتح له ويصبح من أتباعه عدد كثير ويكون على الحق، يجي بعض الناس يقول لك إيه؟ انظر عنده عدد كبير، يبقى دليل على إنه على باطل. لا طبعا، لا تحسب الأمور هكذا، فلا تحسب، لا تحسب صحة الدعاوى أو بطلانها بكثرة العدد أو بقلته، وإنما بما معه من حق. لكن بعد ذلك من الممكن أن تكون كثرة العدد منحة من عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: عرضت علي الأمم فرأيت النبي معه الإيه؟ الرهط، والنبي معه الجماعة، والنبي معه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد. لكن النبي كان معه إيه عليه الصلاة والسلام؟ عددا كثيرا. يبقى لا تقاس الدعوات بالكثرة ولا بالقلة، وإنما تقاس بإيه؟ بصحة المنهج. واضح؟ قال: اللهم إلا نفر قليلا منهم استجابوا لدعوته، حتى هؤلاء لم يسلموا من أذى قومهم. طبعا بل بالطبع أهل الطغيان يحاربون أهل الحق، وحتى هؤلاء الذين آمنوا معه لم يسلموا من أذى قومهم لهم، فقد هددوهم بإخراجهم مع شعيب من القرية عقابا لهم على إيمانهم به، كما قال تعالى في سورة الأعراف: قال الملأ الذين استكبروا من قومي. يبقى كفرهم كان كفر إيه؟ استكبار. إذن هم قيمت عليهم الحجة الرسالية، ولكن منعهم الاستكبار الذي منع إبليس من إطاعة أمر الله عز وجل والسجود لآدم. قال الملأ الذين استكبروا من قومي لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا. وقد رد عليهم، مكتوبة هنا عندي عليه، ولكن هي عليه، وقد رد عليهم بقوله: أولو كنا كارهين، يعني ستكرهوننا على الرجوع إلى الكفر، أولو كنا كارهين، قد افترينا، لو حدث هذا قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا. هنا في لفة طيبة جدا يا أخواننا، لما يقول وما يكون لنا أن نعود فيها، يستحيل أكون موحد وأعود إلى الشرك، لكن ما ينفعش الإنسان يقول هذا الكلام على إطلاق، لأنك لا تعلم القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن، مش كده؟ ولذلك قد إلا أن يشاء الله ربنا، كما قال إبراهيم أيضا في سورة الأنعام: إلا أن يشاء ربي شيئا. يبقى لا، إلا دائما استثناء مشيئة ربي. ولذلك رب العالمين يعلمنا المشيئة. اسمع اسمع، لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام. من الذي يقسم ويقول والله لتدخلن إن لم يوطئ للقسم؟ من الذي يقول الله لتدخلن المسجد الحرام؟ إن شاء الله، الله يقول إن شاء الله. واضح؟ الله يقول إن شاء الله. ولذلك يقول عن أهل جهنم: وأما الذين شقوا ففي النار خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. ثم: وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك. ثم قال إن شاء إيه؟ إما شئت عطاء غير مجذوز، غير منقطع، لكن لابد إلا ما شاء ربك. ضع المشيئة، لأن رب العالمين إذا شاء شيئا لا يستطيع أحد أن يمنعه، فدائما تأتي بالاستثناء بالمشيئة. احذر أن تعد بشيء أو أن تقول شيئا إلا وتذكر المشيئة. فقال هنا: وما يكون لنا أن نعود فيه إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين، كما قال: واستفتحوا، افتح بمعنى إيه؟ ها؟ اقبل من القضاء. وكان هؤلاء المستكبرون يقعدون لهؤلاء المؤمنين بكل صراط يوعدون ويصدون عن سبيل الله من آمن ويبغونها عوجا ويقولون لهم لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون. فأخذهم الله بعذاب يوم الظلة كما جاء في سورة الشعراء، وذلك أنه أرسل عليهم سحابة أظلتهم في يوم شديد الحر، فلما وجدوا بردها وجاءتهم منها ريح طيبة تنادوا حتى إذا اجتمعوا تحتها ألهبها الله عليهم نارا فاحترقوا ورجفت بهم الأرض وتلك نهاية القوم الظالمين. والحمد لله رب العالمين. ثم يقول شيخنا رحمة الله عليه: موسى عليه السلام. سنتحدث عن موسى الكليم عليه السلام. طبعا يعني لن يكون الكلام عن موسى اليوم يعني متمما، لأن قصة موسى طويلة. فسنقرأ شيئا إلى أن يأذن رب العالمين سبحانه وتعالى ونكمل في الدرس القادم. قال: تحدثنا سابقا عن قصة يوسف عليه السلام، قلت لكم إن قصة موسى متممة لقصة يوسف لأنهما من بني إسرائيل، ويوسف يعتبر أصلا بالنسبة لموسى وهارون. قال: تحدثنا سابقا عن قصة يوسف عليه السلام، كيف مكن الله له في أرض مصر، وأنه استقدم إليه أبويه وإخوته وسائر أهله، فأقاموا بمصر قرونا عدة حتى كثروا وزاد عددهم، أصبحوا مئات مئات، يعدون بمئات الألوف، حتى كثروا وزاد عددهم، مما حمل فرعون مصر على التخوف منهم، فسامهم سوء العذاب، فكان يستحيي نساءهم كما قال سبحانه وتعالى: إن فرعون علا في الأرض، وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم، بني إسرائيل يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. إذا نعرف أن كثرة الأحزاب هذه لم تكن صناعة غربية بل صناعة مصرية، فحينما تأتي الأحزاب إلى مصر نقول بضاعتهم ردت إليهم، فالأحزاب صناعة فرعونية، الأحزاب كثرة الأحزاب ليست ديمقراطية غربية، وإنما في الأصل إيه؟ المصريين بيعلموا العالم، مش كده ولا إيه؟ وبيعلموا على العالم. قال لك إن فرعون على في الأرض وجعل أهلها شيعة يستضعف، جعل أهلها شيعة، قسمهم أحزاب، واخدين بالكم ولا لا؟ والأحزاب تتبارى في الوصول إلى رضا الفرعون الأكبر، ولكن هناك طائفة يصب عليها إيه؟ جام غضبي، اللي هي بني إسرائيل، واخدين بالكم ولا لا؟ كان يستخدم أسلوب فرق تسد، فرق تسد، ما مبدأ إنجليزي، لكن لا، ده مبدأ فرعون، برضه ما طلعش إنجليزي. شفتوا الإنجليز طلعوا إيه؟ واخدين من المصريين، واخدين بالكم ولا لا؟ فقال هنا إيه؟ فسامهم سوء العذاب، اللي هم مين؟ بني إسرائيل. فكان يستحيي نساءهم، أي يستبقيهن للخدمة ويذبح أبناءهم، وكان يعاملهم بمنتهى الإذلال والقسوة، ويستخدمهم في الأعمال الشاقة وألوان السخرة، كما قال تعالى: إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعة، شيعة وأحزابا، يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. يبقى هذا فساد. ونريد انظر، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض، اتعلموا واعلموا سنن الله، اتعلموا يا مسلمون سنن الله، شو بيقول إيه رب العالمين سبحانه وتعالى. ونريد، هنا كشف لنا عن إرادته، وإلا فإرادة الله لا يعلمها أحد إلا من أعلمه الله عز وجل. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض، الذين ظلمهم فرعون، مش كده وبس، ونجعلهم أئمة، وإيه كمان؟ ونجعلهم الوارثين لملك فرعون، صح؟ ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. يبقى الإمامة من جعل الله ولا بالدراع؟ لا تؤخذ الدنيا غلابة، كل شيء بأمر الله وبإرادة الله. ولذلك قال: وجعلنا منهم أئمة، الذي جعل الإمامة مين؟ أنا عايز أنا الشيخ أحمد يبقى إمام، أعمل اللي أعمله وادفع فلوس واجيب له كتب، لكن جدع الشيخ أحمد اتواخد بالك، كان حتى غيرك الإمامة يكتبها الله للإنسان لو حول العالم كله انه يجعل عادل السيد امام وربنا ما شاءش، افضل زي ما مش كده ولا لا؟ لكن لما ربنا يريد ان يجعل احدا اماما هو الذي يجعله، واخدين بالك، هو الذي يجعله. لو عايز الشيخ الالباني، مين اللي ورا الالباني ده؟ كان اعجمي جاي مهاجر، عاش في سوريا واضطرب من سوريا، راح لبنان مش من لبنان، راح السعودية درس في السعودية، عملت له مؤامرة من بعض التكفيريين هناك وخلوه خد اسمها ايه اللي هي استمارة ستة، استمارة ستة ما يخشش السعودية غير بعد سنين. توسط له الشيخ ابن باز لما حدثت حادثة جهيمان، هو الشيخ ضد التكفير، قال لا ده جهيمان ده كان من تلامذة الألباني، أي مصيبة هو الألباني اللي ضبط، والألباني لمين يدور عليه، حتى ملوش دولة، ده مهاجر من ألبانيا هو أبوه، لا سوري ولا لبناني ولا مصري ولا أي حد، أو بيجي أي بلد يزهقوا منه يمشي بتاع بره، مين هيدور على الألباني؟ وكتبت للرجل الإمامة، مع إن حارب الألباني اللي حارب الألباني طواحين الهوى كانت بتحارب الألباني، عفاريت بتطلع تحارب الألباني، ولغاية دلوقتي في منظمات وأموال بترصد لحرب الرجل الميت، والله والله لا يستطيعون هزم الألباني. شوف مات الألباني وبيحاربوه، والقطبيين على السروريين على من عفاريت الزرق، ولا حد عارف يعمل حاجة مع الألباني، والألباني مرجي، الألباني كان ساعاتي، الألباني قولوا اللي تقولوه، الألباني ما عرفش في علل الحديث، الألباني متساهل في التصحيح والتضعيف، قولوا اللي تقولوه. الألباني إمام، من الذي كتب له الإمامة؟ رب العالمين سبحانه وتعالى. ولذلك قلت لكم شوف علماء عصرك الآن، اذكر من تشاء بإذن الله بعد 100 سنة هينسوا، مش هينسوا كعلماء، لا كتبهم هتلاقي كتب مين، هتقول لي الشيخ ابن العثيمين تلامذته بعد كده هياخدوا كتب ونسبوها لنفسهم، ما احنا عارفين من زرعك اقلعوا، هتجد علم الشيخ فلان يتخذ قص ولز ويتكتب عليه اسم فلان واطبع وبيع، وابن العثيمين هيتنسي وابن باز هيتنسي، ولكن سيبقى حاجة اسمها صححه الألباني وضعفه الألباني. خدوا بالكم من الكلام اللي بقوله ده مهم جدا، والله هيبقى بعد ابن حجر مباشرة الشيخ الألباني الأعجمي الألباني الأعجمي اللي ملوش ضحك، اللي بيتحارب من طوب الأرض في زمان الناس اليوم، كل الجماعات بتحارب الألباني. أنا أقول هذا الكلام وأنا مسؤول عنه، أنا بقول كلام وأنا مسؤول، ممكن يكون غيري ما بيقولش الكلام ده، والألباني طبعا أنا ما بقولوش عشان هيديني تأشيرة للمملكة ولا الرجل لا يملك شيئا، وحتى تلامذته اللي كانوا بينتسبوا إليه سقطوا الآن كمان، يعني كمان بص ما كانش دي ظهر في حياتي ولا بعد موته، وحتى تلامذته اللي كانوا أقرب الناس اللي سقطوا الآن، مش كده ولا لا؟ ده آية من آيات الله، والله آية من آيات الله هذا الرجل الأعجمي، مش كده؟ صححه الألباني، ضعفه الألباني، ده حتى كتب هات لي كتاب بيصدر من المخالفين للألباني ما بيذكرش في صححه الألباني وضعفه الألباني، والله بستغرب، تجد مخالفين للألباني وبيحاربوا الألباني وتجد في كتبهم تحت صححه الألباني وضعفه الألباني، واللي فيهم ما يرضاش يقول الكلام ده يسرق تخريج الألباني بس ما يذكرش اسم الألباني، وحتى اللي بيخرج الآن وبيحقق يمشي على تحقيق الألباني حذو القزة بالقزة، يمسك تخريج الألباني من الأول كده ويجي بص عشان يقول إيه بس يغير أسماء الطبعات ويقدم ويأخر ويكتب على التخريج إنه هو اللي خرجه، لكن أنتوا بتخرجوا من الشاملة وبتخرجوا من الكمبيوتر وبتخرجوا عن طريق النت، لكن الألباني كان بيخرج من المخطوطات من المكتبة الظاهرية حاجات ما تشتفش بالعينين، مش كده ما كانش لسه فيه لا فهارس ولا كتب، دي كتب مش مطبوعة أصلا ولا إيه؟ واقرأوا الكتب القديمة للألباني ذات صفة الصلاة وغيرها عشان تقرأوا في المراجع أسماء كتب ما شفتوهاش ولا سمعتوا عنها قبل كده لأنها ما زالت مخطوطة إلى يوم الناس هذا معلم. فالإمامة مين اللي بيصنعها؟ وجعلنا العظيم هو الذي يجعل هو الذي يؤمن. ابن تيمية رحمة الله عليه، هنروح بعيد ليه؟ هو ابن تيمية كان في دولة وراه، ده ابن تيمية مات مسجون، وفقه ابن تيمية وعلم ابن تيمية كان علماء عصره بيحاربوه، يكتب له بعد ذلك تقوم دولة زي دولة المملكة العربية السعودية على فقه ابن تيمية، دولة بعد موت ابن تيمية بحوالي كام 600 سنة ولا كام تقوم دولة ما ليست للأبناء ابن تيمية ولا من تلامذة ابن تيمية، ولكن تلامذته في النسب، النسب العلمي وليس النسب الجسدي. وقامت هذه الدولة المملكة صانها الله وحفظها الله وحفظ علماءها، قامت على فقه مين؟ فقه مين؟ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. يقول هنا: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم، نمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. الغريب بقى إيه؟ الغريب نريد، ربنا كشف عن إرادته أنه يريد أن يمن على ونجعلهم أئمة. طيب ماذا ستفعل يا رب؟ ننتظر تأتي ملائكة تأخذ فرعون تسحقه تولع فيه أو تموته هو وجيوشه. لا لا خلاص، مين قال الكلام؟ اسمع: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه. إيه ده؟ موسى ولسه هيرضع؟ لسه يا رب هيرضع؟ عشان تتعلموا سنة الله، سنة ربنا أراد أن يمن على الذين استضعفوا ويجعلهم أئمة ويجعلهم الوارثين. ماذا؟ ما هي سنتك؟ ربنا كن فيكون، قادر أن يقول كن فيكون، مش كده يكون ولا لا؟ هل ربنا قال هنا كن فيكون فدمر فرعون وخلى بني إسرائيل يمكنوا؟ كان ممكن يفعلها، مش صعب. وفي شيء صعب على ربنا يا إخوانا ولا لا؟ في صعب على ربنا، ولكن ربنا عمل إيه؟ حتى ما جاش موسى شاب بني. لا، وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه. ده موسى اللي هيجي على يده هلك فرعون هيجي يرضع، ده لسه هيرضع، وبعد ما يرضع هيتربى. يبقى بيبين لك إن المسألة تحتاج إلى إيه؟ صبر. فاصبر، إن وعد الله حق، ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. اللي ما عندوش يقين خفيف، دخل المسجد النهاردة، دخل المسجد النهاردة، إلغي كل البدع واعمل وغير القوانين الوضعية وحكم الشريعة الإسلامية. يا عم روايدك، أنت ممكن بعد أسبوع نلاقيك قاعد في الكافي شوب اللي جنبينا بتلعب دومنا. اصبر اصبر، اتربى انت الاول كويس، اصبر تجد اول ما يجي خذ الحماس قيم الخلافه. يا عم خلافه، اصبر بس، دي الامه اتضحضحت في اجيال متعدده، هتيجي انت بقى. رب العالمين سنته في تربيه الامم والشعوب لا تكون هكذا طفره، لا، بتربيه بتؤدى. ويستعجلونك بالعذاب في الخفاف، وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. اصبر فاصبر. سورة الروم المكية: إن وعد الله حق، أنا وعدتكم، نعم بالنص، أيوة بالتمكين، نعم، ولكن للتمكين سنن لابد وأن تنفذ. فاصبر، إن وعد الله حق، ولا يستخفنك الذين لا يوقنون، اللي ما عندوش يقين خفيف. ولذلك لما جت حدث الثورة 25 يناير وجدنا بيقولوا التمكين جه، قلنا لهم ساعتها الأمة غير مهيئة للتمكين، بل ما رأيناه في الأمة يجعلها مهيئة للإيه؟ فاكرين الكلمة؟ للتنكيل، مش للتمكين. والمشايخ ما سمعوش الكلام وجريوا وجريوا المشايخ ودخلوا مش عارف ايه، وخلاص الشريعة في ايه يا عم؟ ده بيننا وبين الكرسي هي المسألة كلها في مديك الانتخابات يا جماعة. عضو اهتدوا بالله، الدعوة تامة، اجروا على الدعوة. المساجد فضي يتعلموا الناس، قالوا مساجد ايه ودعوة ايه؟ والقنوات الفضائية بعد كده طلقت الكلام في الدين، بقى الكلام كله في ايه؟ في السياسة. والشيخ اللي كان ممنوع ما جاخدوش فرصة يتكلم في الدين، لا، قاعد يتكلم في الممثلات والممثلة الفلانية، ويترفع عليها قضية ويرفع عليها قضية وينشر لها مش عارف ايه على اليوتيوب، والشباب انشغلوا بالفرجة على مقاطع جنسية للممثلات عشان ينصروا الشيخ اللي مرفوع عليه قضية سب وقذف. ايه ده؟ ولذلك يا اخوانا انتوا رايحين طريق غلط، ليس هذا هو طريق اهل السنة. جريوا على الانتخابات وعلى السياسة وعلى وعلى، وكانت العملية سنة وكله اترفع لفوق وقعدوا في قصر الرئاسة وبقوا هنا. قلت لهم ساعتها لو تفتكروا الله مكر بكم، هذا من مكر الله بكم، اتعمل فيكم شيء. لو فكر حكام العالم مجتمعين انهم يعملوا فيكم ما كانوش قدروا، كانت الشعوب ستتعاطف معكم، ولكنكم للأسف مكر الله بكم لأنكم تستحقون. كل نهار انهيار تام ما كان يخطر ببال أي حد. مدرسة اسكندرية سقطت وللأبد، الإخوان سقطوا وللأبد، عبد المقصود، فوز السعيد، كله اجتمعوا كلهم، ارتفعوا إلى القمة وهووا إلى القاع وسقط الجميع، الكل سقط. إيه ده؟ لو فكر إنسان في هذا الأمر، رب العالمين هو الذي يرفع، رب العالمين هو الذي يخفض. كان في دعاء الداعية منه لما يجي يخطب الشوارع بتتملي، الأمن ما يقدرش يمشي في الشارع، الناس أبغضت كل هؤلاء، انتخبوا امتحنوا لمدة سنة، لأن كان الكلام شيء والتنفيذ شيء تاني. كنتم بتعشموا الناس بحكم عمر بن الخطاب، وما رضيتم على المنابر هي مكشف والمحلاوي وغيره، ما كنتوش ترضوا إلا بنموذج واحد بس، مين هو؟ يا عمر بن الخطاب يا ابن عبد العزيز. والناس في عمر، عمر عبد العزيز الخير وسع وكتر لدرجة من كسرة الزكاة الناس ما بقتش لاقين فقير ويدوروا. فاكرين القصص دي ولا لا؟ انتم قعدتم سنين بتشحنوا الشعب الجائع، الشعب المحتاج، بتشحنوه بعدل عمر وعدل عمر ابن عبد العزيز، فالناس اصبحت بتنخب الايدي المتوضئه لما توصل للسلطه، اوعى من قدامها والرمانه هتبقى قد كده. والناس انتظرت الرمانه تبقى قد كده. في الاخر وصلتم للحكم، لقوكم في الاخر المساله لا في تطبيق شريعه ولا في رمان ولا في بنزين، وخربت العمليه من كل النواحي. حتى قبل كده كله بيتصارع، سبحان الله مين اللي يوصل للسلطه؟ الاخوان خرجوا حازم ابو اسماعيل بمصطراته، وفي نفس الوقت وانعزل عن الاخوان، وعبد المنعم ابو بطوه ده مش اخوان، وخيرت الشاطر بس ورا منه الاحتياطي محمد موسى، والسيم العوقل اشكركم اخوان. طب ما تتفقوا على قلب رجل واحد، ما تختاروا واحد، لا كل واحد بيلعب لوحده. وكانت مهزله وكانت مصيبة، وبقينا منظرنا قدام الناس، لأن الناس ما بتعرفش تفرق، الناس ما بتعرفش ده إيه ولا إيه. بقول لك يا سلفيين إخوان، سلفيين إخوان، واحنا بقى ما إحنا محسوبين عليهم، سلفيين سلفيين. يجي يقول لك أنت بقى عاصم برهان، والله ما أعرفه، أنت تبع عبد المقصود يا عم، ولا في يوم من الأيام رضيت عن فكره. أنتوا كلكم اتحطيتم في بوتقة واحدة، مش كده ولا لأ؟ ولذلك كانت النتيجة، قلت له ساعتها يا إخوان هنضرب بالطوف في الشوارع، بس ربنا ستر، ربنا ستر، ما ضربناش بالطوف في الشوارع. عارفين ليه؟ لسبب واحد، ان تقريبا ما فيش اسره في الديار المصريه الا وفيها ملتحي، فالناس برضو كانت بتتعاطف معك عشان يقول لك هضرب عادل، طب ما انا اخويا وليد، هضرب عمرو، طب ما انا اخويا احمد، فتبقى فالناس رحمه من ربنا. عارفين احنا لو كنا منحازين، لو تزينوا كنا اتفرتكنا، لكن هم عارفين في كل بيت في منقبة، في كل بيت في ملتحي، او واحد يناسبهم او قريبه، هي كده ده اللي سطر. وربك سلم سبحانه وتعالى. نرجع للي كنا فيه، بيقول ايه بقى يا شيخ؟ الله يرحمه. فلذلك شوف الايه بيقول لك ايه، واوحينا الى ام موسى ان ارضعيه، يرضع ويدخل ايه ويتربى في بيت فرعون، ومش يتربى في بيت فرعون ويغتاله، لا ده كمان يمر بتجربه ويفر هاربا الى خارج الديار المصريه ويتربى في مدين، مش كده ولا لا؟ بعد 10 سنين ايما الاجلين قضيت فلا عدوان عليه، فلما قضى موسى الاجل وصار بأهلي آنس من شرف، بعد 40 سنة يقول له ايه؟ اسمع اسمع الايه، ثم جئت على قدر يا موسى، ده جاء على قدر التقدير. يبقى لما قال لك اما قال ونريد ان نمن حددها، ثم جئت على قدر، يعني ما جاتش المسألة عشوائي ضرب عقلها ثم جئت على قدر يا موسى. يبقى كل اللي بيحصل ده تقدير. ثم جئت واصطنعتك لنفسك. اذهب الى فرعون واذهب الى فرعون ويحدث مع فرعون وقصة وبعد كده يرفض فرعون وتقام الحجة وياخد اهله ويمشي. طب ما يجاهدهم بالسلاح ما ينفعش لانهم غير مؤهلين للجهاد. اذا بنو اسرائيل في مصر لم يكونوا مؤهلين للجهاد ولذلك رب العالمين رحمة بهم لم يفرض عليهم الجهاد وانما فرض عليهم ايه الهجرة في السر. يهاجروا بموسى ان اسر بعبادي ليلا في السر فاتبعوهم مشرقين. ولذلك لما زاد طغيان فرعون جاءت اللحظة الحاسمة على قدر واغرقه الله وجنده. ثم بعد ذلك انتقل الاسرائيليون مع موسى الى سيناء وحدث ما حدث وفرض عليهم الجهاد فنكلوا لانهم لم يكونوا عندهم المقدرة على الجهاد فنكلوا عن الجهاد فضرب عليهم التيه 40 سنة يتيهون في الارض. ودخلوا الارض المقدسة في عهد من يوشع بن نون فتى موسى الذي كان معه في رحلته مع الخضر. مات موسى في التيه في سيناء ومات هارون قبله وتربى الشعب 40 سنة في التيه في تيه سيناء ثم دخلوا الارض المقدسة في عهد يوشع بن نون. يقول وبظهور موسى عليه السلام تبدأ مرحلة جديدة وخطيرة في حياة بني إسرائيل كما تبدأ حلقة من حلقات النضال في سبيل الدعوة إلى التوحيد بطلاها موسى وهارون عليهما السلام. وليس من غرضنا الآن أن نخوض في قصة ولادة موسى عليه السلام وما اشتملت عليه من مظاهر العناية الإلهية به لأن الغرض ليس ذكر القصة وإنما اللب وهو دعوة التوحيد وكيف رباه سبحانه في بيت عدوه فرعون. ولا أن نخوض يعني ليس الغرض أن نخوض فيما كان منه عليه السلام في تلك الفترة التي سبقت نبوته من قتله المصرية حين استغاثوا عليه الإسرائيليون ثم همه في اليوم التالي أن يبطش بمصري آخر حين استصرخ ذلك الإسرائيلي الذي كان قد استنصره بالأمس لولا أن ذلك المصري كان يعرف تلك الحادثة التي حدثت بالأمس فأسرع إلى القوم يخبرهم بحقيقة موسى عليه السلام وأنه إسرائيلي يناصر الإسرائيليين. طبعا القصة دي استفدنا منها استفادة عظيمة ألا وهي حينما قتل المصري لم يكن يقصد وإنما ضربه بدون قصد. يقال يعني تكييفه في القانون ضرب أفضى إلى الموت لأنه لم يقتله عامدا ولذلك بعد أن فوكزه موسى ضربه بمجمع يد في الصدر فقضى عليه. كانت الضربة يعني تقيلة شوية فقضى عليه. قال هذا من عمل الشيطان. وقلنا قبل ذلك وما زلنا نقول العبرة هنا أن هذا المصري كان كافرا وكان من قوم فرعون الذين هم طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد وكانوا يفتنون الإسرائيليين الموحدين وكانوا يقتلونهم وكان الرجل ظالما يعني كافر وظالم ومحارب كل شيء. ومع ذلك حينما قتله موسى هل الله أكبر قتلت طاغية أو كافرا؟ ما حدث لأن قتل الكافر لا يجوز إلا بإذن من الله. إياك أن تظن أن الإنسان لأن فلان كافر يجوز قتله. لا، الدماء معصومة إلا إذا أباحها الله عز وجل. ولذلك لا تباح دماء الكفار إلا في الإيه؟ في الجهاد، أما يكون في حرب قتالي جهاد حقيقي شرعي. لكن يجوز مثلا لبلال رضي الله عنه أن يقتل أمية في مكة قبل أن يفرض الجهاد. لا يجوز. ولذلك قال في سورة الإسراء ألم تر إلى الذين قيل لهم إيه كفوا أيديكم. يبقى لو قتل أحد منهم أحدا من الكفار لكان آثما. ولذلك لما قتل موسى من البصري المصري قتله عمدا أم خطأ قتلوه خطأ، ومع ذلك قال هذا من عمل الشيطان، إنه أي الشيطان عدو مضل مبين. ثم استغفر ربه فغفر الله له. ابن تيمية يقول في الصارم المسلول رحمة الله عليه إن هذا الذنب اعتبره موسى ذنبا في الدنيا فتاب منه، واعتبره ذنبا في الدار الآخرة. ولذلك لما يجيئه الناس ويعرضون عليه الشفاعة يقول إيه؟ إني قتلت نفسا لم أؤمر بقتلها، ويتنحى عن الشفاعة نظرا لأنه قتل نفسا مع أنه ما قتلها قاصدا. حتى تعرفوا قيمة الدماء، يعني مش كون المكافر يبقى في 60 داهية، لا، في شريعة حاكمة لا يجوز قتل الكافر إلا بإيه؟ بدليل من الشرع. اعرفوا أيها الإخوة للدماء حرمتها وللدماء قيمتها. رب العالمين لم يخلق الناس لكي تأتي أنت وتقتله، لا يقتل الإنسان إلا بإيه؟ ها؟ بنص. ولذلك قال من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه لم يكن نفسا مسلمة، قال من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. فقال هنا فأسرع إلى القوم هذا المصري رقم 2 الذي استغاثه الذي من شيعتي على الذي من هو من عدو، فاستغاثه الذي هو من شيعتي على الذي هو من عدوي فوكده موسى فقضى عليه، قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين. المهم في اليوم الثاني وأصبح في المدينة خائفا يترقب، فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه، قال له موسى إنك لغوي مبين. في كل يوم خناقة فيه يا عم إنك لغوي. فلما أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس؟ إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين. والبعض يميل إلى أن هذه كانت مؤامرة، وأن هذا الإسرائيلي كان يعمل مع البلاط الفرعوني لتوريط موسى عليه السلام. يعني البعض قال هذا الكلام، ودي فعلا الواحد يعني لا يستبعدها، لا نقول هي محققة، ولكن الأمر لا يستبعد، لأن القضية في أول مرة قتله موسى ولم يكن هناك شاهد إلا من الإسرائيلي فقط، صح، الذي هو من شيعته. طيب ثاني يوم فأصبح في المدينة خائفا يترقب، فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخ. الحقني خناقة ثانية مع واحد. فلما عن أراد أن يبطش بالذي وعدوه لهما إذا بي يقول له يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس؟ الله، تميل أعرفك إن أنا اللي قتلت اللي بالأمس ده، ولا إيه؟ إيه؟ ما جاسوس يعني. ولذلك جاسوس كان يعمل لمصلحة الفراعنة وأراد أن يورط موسى. وهذا الكلام لا نستبعده على اليهود لسبب، واحد يقول لك أنت واخد موقف، لا، ربنا الذي قال في سورة يونس فما آمن لموسى إلا إيه؟ ذرية من قومه على خوف من فرعون وإيه؟ وملئهم، يعني ملأ بني إسرائيل أن يفتنهم، يعني الملأ من بني إسرائيل كانوا ضد دعوة موسى عليه السلام مع أنه جاء لإنقاذهم، واضح؟ على الذرية التي آمنت على خوف من فرعون وملئهم، مش وملئه، مش ملأ فرعون، لا، وملئهم هم، أن يفتنهم. يبقى معنى ذلك أن، ولذلك لما قيل لهم ادخلوا الأرض المقدسة نكلوا، ولذلك ضرب عليهم التيه 40 سنة. في 40 سنة مات الملأ، أما الذرية الصغار الذين آمنوا كبروا، فلما كبروا وكبروا أصبح في أيديهم الزمام، ولذلك دخلوا الأرض المقدسة. ولذلك لا تستغربوا حينما مر على قوم يعكفون على أصنام لهم بعد هلاك فرعون قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون، قال أغير الله أبغيكم إلها وفضلكم على العالمين. بعدها ذهب إلى ميقات ربي 40 ليلة عبدوا عجل أبيس، عبدوا العجل الذي هو على صورة عجل أبيس الذي صوره لهم من السامري، فقال هذا إلهكم وإله موسى فنسي، مش كده؟ فقال هنا فأسرع إلى القوم يخبرهم بحقيقة موسى عليه السلام أنه إسرائيلي يناصر الإسرائيليين. لما جعلهم يحتمرون به ليقتلوه؟ لولا أن جاءه رجل من أقصى المدينة يسعى يخبره بما أتمر عليه القوم من قتله وأنصح له بالخروج للنصر، فخرج منها خائفا يطرحه. كنا نقول يعني دائما إن دعوة موسى أيام أن كان يعيش في البلاط الفرعوني، وإلا يعني إحنا عندنا هنا أمر غريب، الأمر الغريب ده يعني يحتاج إلى تفكر. لما يقول ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها، من الذي دخل المدينة على حين غفلة من أهلها قبل قتل المصري؟ من؟ موسى. طيب موسى كان في ذلك الوقت يمثل ما مكانته في المجتمع المصري؟ كان ابنا لفرعون بالتبني. فالابن فرعون بالتبني يدخل المدينة على حين غفلة من أهلها. ثم الأمر الثاني، حينما يقوم بقتل مصري ظالم، الإشكال ولم يكن ابن فرعون يقتل مصريا من عامة الناس، ما قيمة المصري من عامة الناس أمام ابن فرعون؟ مش كده ولا لا؟ يبقى معنى كده يكون قتله ويعني ما يقتل ألف واحد من المصريين، ده ابن فرعون وسيدة القصر اتخذته ولدا له. ايه قيمة المصري 10 20 100 ألف؟ ايه المشكلة يعني؟ وهذا يجعلك تقول لا، كونه يدخل المدينة على حين غفلة من أهلها، وكونه عليه الصلاة والسلام لم يكن نبيا بعد، وكونه عليه الصلاة والسلام يقتل مصريا فيأتمر القوم في قصر فرعون لقتله، معنى ذلك أنه كان مطلوبا، واضح؟ كان مطلوبا، ولذلك كان يدخل المدينة على حين غفلة من أهلها. لماذا يكون مطلوبا؟ إذا كان ليس على دين فرعون، وقد ظهر ذلك من دعوته. إذا موسى كان قبل دعوته يدعو إلى التوحيد، إلى دين قومه، إلى دين إبراهيم وموسى. إذا كان يوسف عليه السلام يقول إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون واتبعت ملة آبائي، إذا موسى كذلك اتبع ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ويوسف، فإذا كان على التوحيد، ودعوته للتوحيد استطاع بها أن يؤثر على أناس في القصر لهم مكانة كبرى، فدخلت في الإسلام سيدة القصر الأولى. من؟ السيدة آسية أمه التي تبنته. أضف إلى ذلك أن هناك رجال في القصر مثلتهم لنا صورة غافل، وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه، ثم هذا الرجل الذي جاء من أقصى المدينة أسعى قال إن الملأ يأتمرون بك، هل هو الرجل الذي يكتم إيمانه وورد ذكره في سورة غافر أم غيره؟ الله أعلم. لكن كل هذه مؤشرات على أن موسى دعا إلى التوحيد في القصر الفرعوني قبل أن تأتيه النبوة، ولذلك خاف على نفسي أو نصحه ناصحون فترك القصر الفرعوني وعاش بعيدا لا يظهر لأحد، حتى إنه كان يدخل المدينة متخفيا، فيدخل المدينة على حين غفلة من أهلها، واضح؟ ودخل المدينة على حين، وإلا يعني ما هو السر في دخول ابن فرعون بالتبني المدينة على حين غفلة من أهله وخوفه من قتل مصري، مع أن المكانة الهائلة كابن اللي فرعون بالتبني تعطيه حصانة ضد دماء كل المصريين، مش كده ولا إيه؟ فهنا يجعلك تفكر في كون هذا النبي عليه الصلاة والسلام دعا قبل أن يوحى إليه، ودعوته اكتشفت عند الكهنة، فكان من جراء ذلك أن شحنوا قلب فرعون ضده فنصح في ترك القصر، ولذلك كان يدخل المدينة على حين غفلة من أهله. يقول مما جعلهم يحتمرون به ليقتلوه، لماذا يقتلوه إلا إن كانوا يعلمون أنه ليس على دينهم؟ لولا أن جاءه رجل من أقصى المدينة يسعى يخبر بما أمر عليه القوم من قتله، يبقى معنى ذلك أن هذا الرجل الذي جاء من القصر لكي يخبره بما أمر عليه القوم في داخل القصر، معنى ذلك أن رجل صاحب حيثية له مكانة كبيرة من آل فرعون، قال لأنه اطلع على مؤامرة في داخل القصر يحيط هذه المؤامرة فرعون نفسه. ولذلك حينما جاءه كرسول من عند الله قال وقتلت نفسا، قال وفعلت فعلتك التي فعلت، ها وإيه وأنت من الكافرين، اتهمه بالكفر به، واضح؟ قال فعلتها إذن وأنا من الضالين، لم أكن كافرا ولكن كنت ضالا، فهداني الله حينما نزل علي الوحي. فهنا يقول مما جعلهم يأتمرون به ليقتلوه لولا أن جاءه رجل من أقصى المدينة يسعى يخبره بما اعتبر عليه القوم من قتل وينصح له بالخروج من مصر، فخرج منها خائفا يترقب إلى آخره. أقول الشيخ العراس رحمة الله عليه، أقول ليس من غرضي أن أتحدث عن هذا الدور من حياة موسى عليه السلام، فإنه دور إعداد وتمهيد قصد به تهيئته لحمل تلك الرسالة الكبرى، كما قال تعالى ولتصنع على عيني واصطنعتك لنفسي. ونبدأ الحديث عن موسى عليه السلام بعد أن قضى الأجل الذي كان مضروبا بينه وبين حميل اللي هو مين؟ يعني أبو زوجته، وهو 10 سنين استأجره فيها لرعي غنمه مقابل تزويجه ابنته. ولما صار بأهله قافلا إلى مصر عبر صحراء سيناء آنس من جانب الطور نارا، وكان الجو ليلها شديد البرودة لا سيما في تلك الصحراء الدوية، الدوية يعني الأرض التي لا تكون موافقة للإقامة فيها، الأرض الدوية التي لا يصلح الإقامة فيها، لا سيما في تلك الصحراء الدوية التي تنطلق ريحها كمرضة الشياطين. فطمع موسى عليه السلام أن يقبس لأهله من تلك النار جذوة، قطعة من النار يستدفئون بها، أو يجد عليها أدلاء، جمع دليل، أدلاء جمع دليل يرشدونه إلى الطريق. فلما أتاها واقترب منها لم يجد نارا، وإنما وجد نورا قد تغشى الشجرة المباركة، وجد النور، حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات فيه ما انتهى إليه من خلقه. وأتاه الوحي من قبلها أن يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى. وادي طوى المقدس، وهذا الوادي من أقدس الأودية في العالم كله، هذا الوادي الذي سمع كلام الرحمن سبحانه وتعالى، كلام الله ليس بواسطة الذي سمعه موسى. وهذه منصبة عظيمة لهذه البلاد المصرية، لا توجد بلدة في العالم ولا مكة رأى جبل فيها رب العالمين حينما قال موسى لربه سبحانه ربي أريني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، إذن رب العالمين تجلى لجبل الطور، وجبل الطور رأى رب العالمين كفاحا فاندك. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، هذه المنقبة لهذه الديار وهذه الأرض الطيبة المباركة لم يتوفر لأي أرض في العالم ولا لمكة أم القرى. شوف مكة أم القرى لها مكانتها العظمى بالطبع، هي خير البلدان بلا منازع، إنك لأحب بلاد الله إلى الله وأحب بلاد الله إلى نفسي كما قال المصطفى عليه الصلاة والسلام. إلا أن للديار المصرية ولصحراء سيناء ولطور سيناء منقبة لا توجد لأي منطقة في العالم كله. انظر، سمعت كلام الرب كفاحا، وجبلها رأى رب العالمين سبحانه، تجلى الله لجبل فيها، ولذلك أقسم الله بذلك فقال وطور سينين، وبعدها قال وهذا البلد الأمين، طور سينين يعني طور سيناء. يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك. حينما يقول الله لإنسان أنا اخترتك، رب العالمين اختار إنسانا، أي سعادة وأي عظمة وأي جمال حينما يقول لإنسان أنا اخترتك. رب العالمين يقول هذا وأنا اخترتك، ده أنت لو واحد عالم من العلماء قال لك أنا اخترتك، ولا حاكم من الحكام قال لك أنا اخترتك، أما لما يقول لك محمد عليه الصلاة والسلام، لا ده مش المصطفى اللي قالها لك عليه الصلاة والسلام، ده اللي قالها لك الذي يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فطردا. يقول الشيخ ثم أراد الله عز وجل إناثه بالخطاب، صور إنسان ضعيف مهما كانت قوة موسى في هذا المقام سمع كلام الرب وهو كلام بكيفية يعلمها الله، كيف تسمع كلام البشر، انت تعقل كلام البشر كلام المخلوق، لكن لا من منا يعقل كلام الله، حينما تكلم بصوت يسمع، أنا أسمع كلام الله يتجلى الله بكلامه سبحانه وتعالى، أمر خطير. ولذلك هذا الأمر احتاج إلى إناث أن يؤنسه، ثم أراد الله أن إناثه بالخطاب وتسبيحه بالآيات قبل أن يأمره بالذهاب إلى فرعون، فسأله عما في يمينه فقال وما تلك بيمينك يا موسى، يقول وما تلك بيمينك يا موسى، طب يسأل لي، قال هي عصايا أتوكأ عليها فأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى، حاجات كثيرة تجب عليك ولي فيها مآرب أخرى، قال ألقيها يا موسى. لماذا فعل هذا به؟ لماذا؟ لأن الداعية يجب عليه أن يؤمن بنفسه أولا، نرجع لكلامنا اللي كنا بنقوله قبل كده، الداعية يجب عليه أن يؤمن بنفسه أولا. لما تيجي تسأل وتقول لي مين أول من آمن بالنبي محمد عليه الصلاة والسلام، مين؟ النبي أول من آمن بمحمد عليه الصلاة والسلام هو محمد، قبل أبو بكر وقبل خديجة وقبل علي وقبل زيد، الرسول أول. ولذلك القرآن يقول إيه؟ آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، يجوا بعد كده، لكن أول من آمن بالرسول مين؟ هو. وهذا السر في إن كل نبي يقول الله عنه وأنا أول المؤمنين. ولذلك تبقى عندك إشكالية، إبراهيم أول المسلمين، موسى يقول إني تبت إليك وإني أول المؤمنين، مش بيقول له فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. أول المؤمنين مين فيهم؟ أول المؤمنين، أول المؤمنين بنفسه، أول المؤمنين بما شاهد، أول المؤمنين بما رأى، أول المؤمنين في قومي وفي الذين أرسل إليهم. ولذلك طيب تصور لما يجي يقول له اذهب إلى فرعون وألقي عصاك، طب هو ما شافش العصاية، يقول له ضع يدك، لا يشوف الحاجات دي علشان يبقى هو مؤمن بها وعنده يقين وعنده ثقة. ولذلك السيدة مريم، السيدة مريم لما حدث لها ما حدث، لما حدث لها ما حدث قال ماذا رب العالمين سبحانه وتعالى؟ فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا الموقف. صعب جدا، بنت بكر صالحة رشيدة ثم تحمل بدون رجل، وبعد كده هتروح تقابل مين؟ اليهود وهم قوم بهت، هيعملوا فيها ايه؟ هيعملوا في السيدة مريم، هي عارفة اليهود كويس قوي، هتعمل معاهم ايه؟ فأجاءها المخاض، يعني ألجأها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا، مع ان الانسان منهي عن ان يتمنى الموت، لكن احيانا يبقى الامر صعب جدا. يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. فناداها من تحتها، وفي قراءة من تحتها، مين؟ المسيح لسه نادي اللي توه بيتكلم، علشان لما تخرج عليهم وهي رايحة تبقى عندها ثقة. فأشارت إليه، عارفة هيعمل إيه، لأنه كلمها قبل كده لسه نازل من بطنها. فناداها من تحت، تتمنى الموت، قال لها لا لا تحزني. فناداها من تحتها، وفي قراءة من تحت، من اسم موصول، الذي تحتها. طب اللي تحتها مين؟ هي اللي بتولد، اللي تحتها هيبقى مين؟ مش واحدة بتولدها، دي بتولد لوحدها في الصحراء. فناداها من تحتها أو من تحتها، ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. بعض المفسرين السري بمعنى ايه؟ رجل عظيم، سري يجمع على صراط القوم، سري رجل ايه؟ عظيم. المسيح بيتكلم عن نفسه. فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. ده ما تخفيش، ده اللي جاي ده مش حاجة عادية، ده عظيم العظماء، نبي رسول، ختم تختم به النبوة في البيت الإسرائيلي. كلمة الله ألقاها إليك يا مريم. وفي والمعنى الآخر السري بمعنى جدول نهر، سرية. قد جعل ربك تحتك سرية وهزي إليك بجزء الزيل. في الحالة دي نفسانا النفساء ضعيفة أو لسه والدة، هتهز جزع، تهز وجزع ملوش رأس، يعني مقطوعة الرأس. وهزي إليك بجذع النخلة، ههز تساقط عليك إيه؟ رطب. وده وقت رطب، يبقى يتخلق الرطب. إيه المشكلة يعني؟ كل دي لازم تكون معجزات، معجزات تحدث في ذلك الوقت علشان هي تبقى مطمنة. ولذلك لما تيجي عليها رضوان الله الصديقة العظيمة، فأتت به قومها تحمله، قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون. طبعا أسلوب يعني أسلوب سيء، يا أخت هارون ما جبت منين الفريا دي؟ يا أخت هارون كنت تضحك علينا ولا إيه؟ كنت عاملة علينا شيخة؟ طب لما أنت شيخة إيه أمرت المشيخة؟ إيه أمرت؟ كنت منقطعة للعبادة، في الآخر تجينا بولد؟ لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون، ما كان أبوك امرأة سوء. جبت التهمة دي منين؟ لكانت أمك كده، طب أنت جبت منين؟ الأخلاق السيئة دي بتاعك. طبعا أسلوب كله إساءة، والقرآن الكريم بيختصر، يا أخت هارون ما كان أبوك امرأة سوء وما كانت أمك بغية. يعني المفروض السيئة تكون سيئة لأمها، طب أمك ما كانتش كده وأبوك ما كانش كده، أنت جبت العار لأهلك، معنى الكلام كده، كلام كله إساءة. فأشارت، كيف هترد على هؤلاء؟ هترد عليهم بإيه؟ ألف لسان بيرد عليها، هتكلم مين ولا مين؟ فأشارت إليه، وهي واثقة إنه هيتكلم، لأنها إيه؟ شافته، مش كده ولا لأ؟ وسمعته بودانها وهو بيتكلم، فنداها. إذا لابد قبل ما المعجزة تتحقق، تتحقق في الأول على يد من؟ على يد من؟ على يد من ستجرى على يدي، حتى يكون عنده يقين وعنده إيمان. قالوا وما تلك بيمينك يا موسى؟ هي عصاي أتوكأ، ألقها يا موسى. فألقاها إذا هي حية تسعى، فنخذها ولا تخف، سنعيد سيرتها الأولى. يضع يده في مفتحها، فما ففكها كذا مفتوح، يقول له حط إيدك في فكها، امسك الفك، امسك إلى مقبض العصا، العصا في ايدي، يلقيها فاذا حية تسعى. ولذلك كالجان ولا مدبرا ولم يعقل موسى، اقبل ولا تخف انك من الامنين، انه لا يخاف لدي المرسلون. وادخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء ايه اخرى لنريك من اياتنا. اذهب الى فرعون، يتأشاف. ولذلك لما يقف أمام العالم يعلم جيدا أنه يأوي إلى ركن شديد. واضح؟ عرفتم السر في ذكر هذه المطاعم؟ المجال لا يتسحنا بالنختصر يعني. ثم أراد الله إناثه بالخطاب وتسريحه بالآيات قبل أن يأمره بالذهاب إلى فرعون، فسأله عما في يمينه فقال: هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. قال: ألقيها يا موسى. فألقاها فإذا هي حية تسعى. قال: خذها ولا تخف، سنعيدها سيرتها الأولى. ترجع إلى ما كانت عنه. واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى. اذهب إلى فرعون إنه طغى. قال: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. واحلل عقدة من لساني يفقه، يعني هو اللغة المصرية القديمة في بعض طبعا أقوال المفسرين هنا طويلة، وفي إسرائيليات دخلت في هذا الأمر، ولسان كان فيه الجمرة يعني القضية إن موسى ضعوا في اعتباركم أنه كان يعيش في الديار المصرية وهو ليس مصريا في الأصل، فلسانه في الأصل عبراني، اللسان أصلا عبراني، فاللغة المصرية لغة صعبة، اللغة المصرية القديمة صعبة، تعلمها في قصر فرعون، ثم تركهم بعد ذلك وعاش في مدين بلغة أخرى غير اللغة المصرية وغير اللغة العبرانية. فلما يرجع بعد 10 سنين يقول للرب حينما يقول إذا إلى فرعون، يقول له: وأخي هارون هو أفصح مني لسانا، لأن هارون لم يترك الديار المصرية، وأخي هارون هو أفصح مني لسانا، فأرسله معي رد أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون. والغريب أن لا توجد سابقة ولا لاحقة لهذه القصة أن يدعو إنسان لإنسان بالرسالة فيؤتها، مش حد دعا حد بالرسالة أبدا. موسى طلب من الرب أن يجعل أخاه هارون رسولا معه، واضح؟ لكن الرسالة الأم كانت مع مين؟ مع موسى عليه الصلاة والسلام. قال: واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أذري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. قال: قد أوتيت سؤلك يا موسى. استجاب الله. وهكذا يمن الله على موسى عليه السلام فيصطفي لرسالته ويحقق له أمنيته بجعل أخيه هارون وزيرا له يشد به أذرا ويشركه في أمره، ثم يرسلهما معا إلى فرعون وقومه ويأمرهما باللين والرفق في الدعوة، فيقول لهما: اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. انظر، لم يقل له اذهبا إلى فرعون إنه طغى العن أبوه أو سبوه أو اشتموه، لا، فقول له قولا لينا لعله يتذكر. طب يا ربي نحن نسألك، هل تعلم أن فرعون لن يتذكر ولن يخشى؟ نعم، وكتب ذلك في اللوح المحفوظ، ولا جديد على الله؟ هل هذا الأمر جديد على الله؟ فرغ ربكم من أمر العباد فربنا يعلم. لكنه لو أعلم موسى وقال له اذهب إلى فرعون إنه طغى فقول له قولا لينا وهو لن يتذكر ولن يخشى ويموت على الكفر، طيب سيذهب موسى وهو بشر ومعه هارون وعارفين انه هينحت في الصخر ومش هيستجيب له، هل هيبقى عنده الهمة العالية ويبقى الانسان يعني بيسعى جاهدا لكي يهدى على يده؟ ابدا. بص انا جاي وعارف ان هدعوك مهما دعيك وانت راجل كافر ونجس وعمرك ما هتتعدل، فبقول لك ايه، هما كلمتين، هتؤمن ولا مش هتؤمن؟ مش هتؤمن انا مش فضيلك، وانا عارف انك مش هتؤمن، ربنا قال لي كده، هيعمل ايه بقى؟ مش كده؟ ما انت هتبقى تقصير. ولذلك لو كشف الامر للرسول لو كشف الأمر للرسول يرفع التكليف بالدعوة. ولذلك لما قال تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب. هل الرسول بعد ذلك دعا أبا لهب؟ لا طبعا، يجوز ذلك. ما خلاص رفع التكليف، أصبح هذا الشخص غير أصبح غير مكلف، هو أصبح غير مكلف. انت عملين كشف له الغطاء، كشف له الغطاء بأنه يموت على الكفر ويكون من أهل النار مخلف فيها، فانتهى الأمر. يبقى الدعوة معاه تضيع وقت، الدعوة معاه تضيع وقت، لأنه لن يؤمن. ولذلك لما قال نوح إنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، قالوا رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، يقعدوا بقى يعذبوننا ويقول ما إنك إن تذر يضل عبادك ولا يلد إلا فاجرا كفارا. لما يكون القوم كلهم كفار ولن يؤمن منهم إلا من قد آمن، حتى الأولاد لو قدر الله أن يخرج من أصلابه أحد سيكون إيه؟ كافرا. ولذلك قال إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا، يبقى اقض عليهم يا رب. فاستجاب الله عز وجل له. فلما موسى وهارون يكونوا عارفين ان فرعون هيموت على الكفر، يبقى هيروحوا يبقى تحصيل حاصل، يبقى الكلام فيه ايه يعني؟ هروح اقول لك امن، انا هروح اقول لك ايه بقى؟ ما انا عارف انك البعيد هتموت على الكفر. ولذلك يخفي الله هذا عنهما. ولذلك يقول لعله، يجي المفسرون يقولوا ايه لعل دي تفيد الترجي، هل في كلام نقول الترجي مش في حق الله؟ الترجي في حق مين؟ في حق موسى. لازم يكون عنده رجاء، لازم الداعيه يكون عنده رجاء، على رجاء. لو لم يكن عنده رجاء يروح ليه؟ مش كده ولا لا؟ قال لعله يتذكر او يخشى، قال ربنا اننا نخاف ان يفرط علينا او ان يطغى. قال لا تخاف، شخص غريب ما فيش زيه، ما يقص به حد ابدا من الطغاه في اي عصر من العصور. ولما يجي لك دجال من الدجاجيل يقول لك فلان اكبر من فرعون، يعرف انه كذاب، ما فيش اكبر من فرعون. ولذلك انظر حتى رسول الله موسى وهارون بيقولوا ايه؟ ربنا اننا نخاف ان يفرط علينا او ان نطغى. قال لا تخاف انني معكما، المعيه الحمايه والتأييد والرعايه والكلاءه والحفظ، معك رب العالمين. تخيل انني معكما اسمع وارى، محدش يقدر يقرا جنبيكم، حمايه حمايه، يسبق من بين يديه ومن خلفه رصد ذكر عمر، ذروني اقتل موسى، سيبوني اقتله يا عم، حد ماسكك سيبوني عليه، لكن ما يقدرش، وعارف ما يقدرش، في حمايه في عصمه. فقال لا تخافا انني معكما اسمع. كل ما تصور الامر امر كبير جدا عظيم، اعظم من تصورنا، انه بيكلم رب العالمين، ربنا بيرد عليه مش عن طريق واحد، جبريل مش في النص هنا خالص، الامر هنا ما فيش فيه وصف، الامر ربنا اننا نخاف. ايه يا موسى هتخاف انت في تسمع كلام ربنا؟ قال لا تخاف انني معكما اسمع وارى، فاتياه فقولا إنا رسول ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبوا. كل اللي احنا عاملين نحرك، ولا ناخد الكرسي اللي انت قاعد عليه، ولا نخش معاك الانتخابات، ولا لنا علاقة بكرسيك ولا بدنيتك ولا بمالك ولا بسلطانك، أنا عايز أهل ياخدهم بني إسرائيل، أن أرسل معي بني إسرائيل ولا تعذبوا، قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى. في جمال اكثر من كده في الدعوه؟ انا قد اوحي الينا ان العذاب على من كذب وتولى. ده اللي بيقول لهم كده ايه؟ ربنا، يعني كل الكلام اللي فات فاتياه فقولا، يبقى ده كلام ربنا، ربنا بيامر موسى وهارون ان يقول هذا الكلام. ولما قرعت هذه الدعوه الكريمه، دعوه كريمه، في اكرم من كده دعوه؟ لما قرعت هذه الدعوه الكريمه سمع الطاغيه وأسماع الملأ الذين حوله دارت منها رأسه ورأى فيها نذير الخطر على ملكه، فابتدر موسى بقول يا رب العالمين مبديا تجاهله وإنكاره لأن يكون هناك إله غيره. فقال له موسى رب السماوات والأرض إيه؟ رب السماوات يعني كل خلق السماوات. أنت تقول ما رب العالم؟ رب السماوات. أنت بتطلع السماء ولا حاجة من ورانا؟ خلقت السماء من ورانا؟ رب السماوات والأرض وما بينهما وأنت بينهم، مش كده ولا لا؟ إن كنتم موقنين فيلتفت الطاغية حين بهته الدليل وأزحمته الحجة إلى الملأ من حولي ويقول: ألا تستمعون؟ ده المقصود يعني، لأنها سحرية. ألا تستمعون؟ بيتريق يعني. ما هو المجرم كده لما تفهموا الحجة يلجأ إلى الإيه؟ السخرية. يلجأ إلى أنه إنك نكتة، ممكن تقول كلام علمي رصين وتستدل بأدلة، يجي التافه السفيه الذي تخاطبه يروح قايل لك نكتة عشان يبوظ كل الكلام اللي أنت قلته، يرد عليك بنكتة. إياه ثم إياه أن يورطك وتتريق عليا ولا إيه؟ وتروح رأعب؟ لا، كن أعقل منه، فوت عليه الفرصة. هو قلبها تريق سخرية. ألا تستمعون؟ إيه ده اللي جاي يقول لك رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين؟ فيبادرهم موسى بقول: ربكم ورب آبائكم الأولين. حينئذ راحت منه، معرفش يستدرج، معرفش يستدرج موسى إلى هذا المكان. والسخرية حس يجعله، ما هو لو سخر منك هتستفز، لو استفزت ماذا ستكون النتيجة؟ ممكن تخطئ، فلو أخطأ يستطيع أن يعاقبك، وحينئذ تبقى معركة شخصية بنسب بعض إحنا الاثنين. خرجنا عن القضية. فلما قال ربكم ورب آبائكم الأولين، ولما لم يستطع فرعون ردا على هذه الآيات البينات، خرج من المناظرة إلى السب والمهاطرة. هو بقى اللي سب. مين اللي خرج للسباب؟ فرعون، بعد ما كان بيسخر وبيضحك. فقال: في هذيان حمى أصابته حمى الغضب، فقال: إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. فقذف في وجه موسى بثالثة الآيات: رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. أنا مجنون؟ ده أنت لا. قال: رب المشرق والمغرب. سائر في طريقي، تعلموا الدعوة كيف تكون. سائر في طريقي، أراد أن يستدرجه إلى السخرية حتى يخرجه عن لا كمل، قل آيات الله، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه. يدمغه يعني يشق دماغه نصين، يدمغه فإذا هو ذاهب. وده أكبر شيء على الطاغية، إنك تتكلم بالقرآن والسنة فقط، قل قال الله، قال الرسول صلى الله عليه وسلم. فلما سخر فوت عليه الفرصة، سبه وقال: إن رسولكم رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. قال: رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. وهنا يتملأ الغضب فرعون الطاغية، ويغرب عنه صوابه، ويخرج إلى أسلوب التهديد والوعيد قائلا: لئن، بيقسم، لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. وهنا لم يبق لدى موسى عليه السلام إلا أن يلقي في وجهه بالآية الكبرى، أخر الآية إلى حين وقتها، إلا أن يلقي في وجهه بالآية الكبرى التي تلقمه الحجر، عشان يجي بعض الجهال يقولوا موسى كان عنده انفعال نفسي. فين الانفعال النفسي يا مجنون؟ ده أنت اللي مجالك مستشفى الهواء الطلق في العباسية. أنت تقول على موسى عليه السلام كان عنده انفعال نفسي؟ موسى كان عنده انفعال نفسي، انفعال عصبي عليه الصلاة والسلام. انظر إلى هذا التصرف، كل الاستفزازات دي من استطاع أن يستفزه. يسير في طريق لا يحب، في طريق لا يحيد، صراط مستقيم. انظر فين، فين التعصب، فين الانفعال، الشخصية الانفعالية، فين الشخصية الانفعالية دي؟ يقول هنا: وهنا لم يبق لدى موسى عليه السلام إلا أن يلقي في وجهه بالآية الكبرى التي تلقمه الحجر، فقال له: أولو جئتك بشيء مبين؟ قال: فأت به إن كنت من الصادقين. وضعه في مأزق، فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. احنا نكتفي لأن احنا طولنا كده، مش كده ولا ايه؟ احنا طولنا لنا والأمر، نكتفي بقى النهارده وخلي الكلام ده في الدرس القادم ان شاء الله. هي قصة ما يتشبعش منها ولا ايه؟ نقف هنا.